الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه وأستهديه وأسترضيه وأستعطفه وأستغفره وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على حبيبي محمد، وأشهد أن ربي هو الله، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لا ند ولا نظير ولا مساعد ولا وزير ولا صاحب ولا ولد. عجبا أيها الأحبة الكرام أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دعاء عرف هو لا إله إلا الله، وخير ما قلته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، إن هذا اليوم المبارك، يوم عيد الأضحى، يوم الركن، هذا اليوم المبارك الذي اجتمعت فيه أعمال لم تجتمع في غيره، أود أن أشير إلى أمر ينبغي أن نتواصل فيه، وهو صلة الأرحام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في عمره فليصل رحمه. وما أعظمها من أعمال في هذا اليوم المبارك العظيم. إن هذا اليوم يوم العيد، يوم المغفرة، يوم البر، يوم الإحسان، يوم أن تفتح أبواب السماء للطالبين والراغبين والمحبين والداعين والملبين والمكبرين. أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم الأعمال في هذا اليوم، ومن أعظم الأقوال، أعظم الأعمال، الذبح، إراقة الدم. وإن لم يرد حديثا وصحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ثواب الأضحية، يعني الحديث الوردة في إن الدم والشعر والظفر كلها أحاديث ضعيفة الحقيقة، وربما أخفى الله عنا ثوابها لعظم أجرها، كما قال في شأن الصيام: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فربما إخفاء أجر إراقة الدم لله، لذلك عند الإمام أحمد، وأن يعني من كان له القدرة على أن يضحي فاشترى بقرة، فإن ثواب من اشترى 7 خراف مقابل البقرة يكون أجره أعظم لإراقة 7 أنفس ودم أكثر. الشاهد أنه كلما كثرت إراقة الدماء في سبيل الله لأجل إطعام الفقير كان الثواب أعظم عند رب العباد تبارك وتعالى. لذلك من الأعمال الطيبة في هذا اليوم أيضا الأعمال البدنية التكبير، التكبير وذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق أو الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم يضربون أعناقكم؟ أفضل من الجهاد يعني؟ قالوا: بلى رسول. قال: ذكر الله. أفضل الأعمال في هذا اليوم، الأعمال البدنية للمسلم، ذكر الله. مش سيرة الناس، ولا مشاهدة التلفزيون، ولا قضاء ساعات على النت، ولا الأمور التي تضيع على الإنسان أغلى وأعلى وأفضل ساعات عمره. ذكر الله عز وجل في هذا اليوم هو أفضل الأعمال البدنية، كما أن أفضل الأعمال المالية هي إراقة الدم والأضحية. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على طاعته ومحبته أن يجعلنا في هذا اليوم ممن كتبت الملائكة اسمه ورفع عند الله ذكره وغفر الله له ذنبه. اللهم أحسن ختامنا وطيب أيامنا، وأزل الجوائح والأمراض والأوجاع والأسقام والكوارث عن بلاد المسلمين. اللهم واجمعنا في الحج القادم في حرمك وعلى عرفات، واجعلنا يا ربنا من الذين أحسنت ختامهم وطيبت أيامهم ورحمت أمواتهم وأصلحت أولادهم وزكيت نفوسهم وباركت رزقهم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وملازمة سيدنا محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعله الحقيق حقا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، وتجارة لا تبور. اللهم يا عالم ما في الصدور، اغفر لنا كل ذنب، واشرح لنا كل صدر، وبارك لنا كل رزق، واشف لنا كل مريض، واكرمنا برحمة أبي وأمي وموتى المسلمين، وصلاح أولادي وأولاد المسلمين، وحسن الخواتيم. وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.